بأن يكون الثوبان قيمتهما واحدة أو مطلقا. نعم مطلقا. نقول إن نظرنا إلى الناحية المعنوية قلنا إن القصاص مطلق، لأن أهم شيء هو إهانة الرجل، فإذا شق ثوب إنسان يساوي المتر بمئة ريال ثم كان عليه أي على الجاني ثوب يساوي المتر عشرة ريالات، فهنا يقتص ولا إشكال، أليس كذلك؟ لأن ثوب الجاني دون ثوب المتني عليه. لكن هل يأخذ الفرق؟ الجواب لا، ما دام المجني عليه قد اختار أن يقتص فليس له فرق. وبالعكس لو كان ثوب المجني عليه متره بعشرة وثوب الجاني متره بمئة، هل يقتص منه؟ نقول نعم يقتص. وهل يدفع الفرق؟ نقول لا لا يدفع الفرق، ولكن بعض أكثر أهل العلم يرون أنه لا بد من دفع الفرق أو يترك القصاص. وقوله تعالى الحر بالحر، ألب هنا للعوض، يعني يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد، يقتل العبد بالعبد والأنثى بالأنثى، تقتل الأنثى بالأنثى. وهذا لا شك أنه تمام القصاص، أن يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هذا تمام القصاص لا أشكال. فإذا كان المقتول أقل رتبة من القاتل فهل يقتل به القاتل؟ يعني لو قتل الحر عبدا فهل يقتل الحر؟ نعم فيه خلاف، فيه خلاف، فمن العلماء من قال يقتل به ومنهم من قال لا يقتل به، والصحيح أنه يقتل به لعموم الأدلة، الأدلة من القرآن والسنة، النفس بالنفس والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وإذا قتل العبد حرا هل يقتل به؟ يقتل به كما يقتل بالعبد. الأنثى بالأنثى تقتل، والرجل بالأنثى قال بعض العلماء يقتل لكن يدفع نصف الدية، لأن دية المرأة نصف دية الرجل، لكن هذا القول ضعيف جدا، لأن القتال لأن القصاص بين البشر الأحرار لا ينبني على القيمة. هل يقتل الرجل بالأنثى؟ نعم يقتل، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي بين حجرين حين رض رأس اليهودية، فقتل رجلا هو يهودي، يهودي رض رأس جارة من الأنصار، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرض رأسه بين حجرين، فقتل رجلا بامرأة. وقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، عفي له الضمير في له يعود على من؟ على القاتل، من أخيه المقتول، الأخ هو المقتول، فشيء نكر في سياق الشرط يشمل القليل والكثير، من عفي له من أخيه شيء فلا قصاص، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان. اتباع بالمعروف يعني أن من له الدية فليتبع القاتل بالمعروف بدون أذية، وعلى القاتل الذي طلبت منه الدية أن يؤدي بإحسان، يعني أداء كاملا بلا مماطلة. ويستفاد من الآية أنه لو عفى أحد الورثة عن القصاص سقط القصاص، ولو كان نصيبه قليلا. فلو فرضنا أن أحد الورثة لا يرث إلا واحدا بالألف ثم عفا، فإن القصاص يسقط. من أين يؤخذ؟ من قوله شيء، لأنه نكرة في سياق الشرط فيعم. ودليله من النظر أن هذا الجزء الذي حصل فيه العفو من هذا الوارث صار معصوما، صار معصوما، والعصمة لا تتجزأ، العصمة لا تتجزأ بل تشمل الجميع، تشمل الجميع. فإن قال قائل لماذا لا نأخذ بالأكثر؟ قلنا لا يمكن، لأن الأنملة من الآدمي محترمة، أدنى شيء في الآدمي محترم. فإذا عفي عن هذا القاتل ولو بجزء يسير فإنه لا يمكن أن تنتهك حرمته. وقول فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني بعد العفو من اعتدى فله عذاب أليم، لأنه قد يؤتى إلى الشخص ويندم على فعله ويقال هذا قتل أبوه كيف تأخذ الدية، هذا قتل أخوه كيف تأخذ الدية، فيندم ثم يذهب فيقتل القاتل. يقول عز وجل فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. نعم. نعم نعم، الخيار لمن له الحق، لأولياء المقتول، القاتل ما له خيار. إذا ما يوجد يبقى في ذمته. ما هو مستحيل مثلا قال نبغى شيء مستحيل ما يحصل مثل ايش؟ يعني قال للقاتل انا ابغى فيها هيار طائرة، ما لك للطائرة شيء، قالوا ما لك للطائرة. هذه بارك الله فيك إذا عفى عن أكثر من الدية فليس محل إجماع بين العلماء. بعض العلماء يقال يخير بين القصاص أو الدية فقط، ليس له أكثر. وعلى هذا فهذا المثال، هذا السؤال اللي سألت يسقط، يعني لو قال بطيارة يقول مالك الدية ما أتبعي. لكن فيه من يرى أنه تجوز المصالحة، تجوز المصالحة على أكثر من الدية. نعم، ولا حديث متعارضة في هذا ويرجع فيها إلى القاضي محكمة. لا، ليس العفو أفضل على كل حال، بل إذا كان في العفو إصلاح فهو أفضل، وإن لم يكن فيه إصلاح فالأخذ بالقصاص أفضل. لا يقتل، لا يقتل المسلم بكافر. الآية فيها تخصيصات بس ما بسطنا فيها. نعم. قوله باب قول باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية كذلك أبي ذر. باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار، حتى نعم. باب سؤال القاتل حتى يقر. نعم. والإقرار في الحدود. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أقر فرد رأسه بالحجارة. باب إذا قتل بحجر أو بعصا. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن مالك قال خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة قال فرماها يهودي بحجر قال فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك فرفعت رأسها، فأعاد عليها قال فلان قتلك فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة فلان قتلك فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين. السياق الأول أوضح، لأن قوله فرماها يهودي فيه نظر، ويدل على أن فيه نظرا آخر الحديث حيث قال بين الحجرين. نعم. فقتله بين الحجرين. فالكلمة هذه تعتبر وهما أو شذوذا. القصة هذه أن امرأة جارية من النصارى كان عليها أوضاح من فضة حلي، فرآها هذا اليهودي، واليهود أهل طمع في المال، فرض رأسها بين حجرين وأخذ ما عليها، فأدركت قبل أن تموت، فسئلت من فعل بك هذا فلان فلان فلان حتى سموا اليهودي، فأشارت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة بين حجرين. في هذا الحديث فوائد: أولا بيان شح اليهود ومحبتهم للمال، ثانيا بيان حنقهم على المسلمين، لأن بإمكان هذا اليهودي أن يأخذ الأوضاح ويدع الجارية، لكنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا كما قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وفي أيضا دليل على أن الإنسان ما دام عقله ثابتا ولو في سياق الموت فإن قوله معتبر، لأن هذه الجارية لا تستطيع الكلام، يعني في آخر رمى. ومن فوائده أيضا العمل بالإشارة، لأن هذه الجارية أشارت برأسها، كلما سألوها عن شخص لم يفعل شيئا يعني قالت هكذا رفعت رأسها يعني لا، ولما عينوا الرجل خفض رأسها قالت هكذا، ففيه دليل على العمل بالإشارة، والعمل بالإشارة ثابت في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وإقراره عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث الأخذ بالتهمة، لأن هذا اليهودي أخذ، وادعاء المرأة عليه لا يثبت الحق عليه لكنه قرينة. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا اتهم أحد بتهمة فيها قرينة فإنه يؤخذ ويكرر عليه حتى يثبت هذه التهمة، ودليل ذلك قوله فلم يزل به حتى أقر، يعني ما تركه حد حين أنكر أول مرة بل كرر عليه حتى أقر. بل إن لولي الأمر أن يضرب على هذا حتى يصل إلى اليقين. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر جاء إليه بمال حيي بن أخطر فكأنه استقله وقال أين ماله؟ قالوا أفنته الحروب يا محمد. قال كيف أفنته الحروب؟ المال كثير والعهد قريب. ثم أمر الزبير بن العوام أن يضرب هذا الرجل أن يمسه بعذاب، فلما أحس بالألم قال لهم انتظر إني أرى حييا يطوف حول خربة هناك فلعل المال كان فيها. فذهبوا إلى الخربة وإذا المال مدفون فيها، وإذا هو ذهب مل جلد الثور قد أخفوا. نعم، أخذ العلماء من هذا أنه إذا قويت التهمة والقرينة فإنه يجوز أن يضرب الرجل حتى يقر المتهم، أما مجرد الوهم فهذا لا يجوز أن يعذب الإنسان حتى يقر، لكن إذا وجدت القرائن القوية فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز الاقتصاص من القاتل بمثل ما قتل به، خلافا لما ذهب إليه الفقهاء من أنه لا يقتل إلا بالسيف، واستدلوا بحديث ضعيف رواه ابن ماجه لا قود إلا بالسيف، فإن هذا الحديث لا يصح، والصحيح أنه يفعل بالجاني كما فعل، إن حرق حرق وإن رض الرأس رض رأسه، وإن قطع الأعضاء قطعت أعضاؤه، وإن شق البطن شق بطنه. المهم أن يفعل به كما فعل إلا إذا كان الفعل جنسه محرما، مثل لو كان هذا القاتل قتل شخصا بأن تلوط به والعياذ بالله قاصدا أن يموت، ما قصد التمتع، ففي هذه الحال لا يمكن أن نقتص منه بمثل ما فعل، لأنه سيعود بالإثم على من؟ على المقتص، سيعود بالإثم على المقتص. قال بعض العلماء ولكننا نفعل به كما فعل بدون أن نفعل نحن هذه الفاحشة، بأن ندخل في دبره خشبة حتى يموت. وبعض العلماء يقول لا، مثل هذه الصورة نقتله بالسيف ونستريح منه. نعم. لا، ليس لهم أن يقتلوا، ولكن في هذه الحال إذا كانت القسامة كما مر علينا في القسامة، إذا كان يمكن إجراء القسامة فيه تجرى القسامة. نعم. نعم، لأن هذا ما ليس علينا نحن ضرر، بخلاف الفاحشة. كيف؟ يعني مثلا وكيف بماذا قتله؟ تجاني بماذا قتل؟ لازم يفعل مثل ما فعله. اي نعم، هنا لكن ما رأيكم فيما لو قتل بالكهرباء؟ أيما أسهل، السيف أو الكهرباء؟ السيف. نعم والله الكهرباء، نعم الكهرباء أسهل. نعم لا، إذا قتلت يقول الطاقة الكبيرة مثل 220 أو 300 تقتل على طول. تشلوا أكثر من سيف. ها؟ تشلوا أكثر من سيف. تشلوا؟ نعم. تنفض الأول نقطة ثم تنفض. يعني كل سيف مرة تكسر. لا، ما بس. ما بس. السيف إذا قتل يبقى يرفس حتى ينتهي دم. لكن هذه براحة. أين؟ هذا ما يدري عن نفسه. ما نسأل الله العافية. فالظاهر انه اذا على كل حال ان قتل بالكهرباء يقتل بالكهرباء، ما في اشكال. لكن اذا قتل بالسيف فمقتضى القصاص ان نقتله بالسيف. والظاهر ان هذا الايراد الذي اوردته لا ينطبق على مساله القصاص، لان تمام القصاص ان نفعل به كما فعل، لكن ينطبق على الحرابة مثلا، من قتل في حرابة قطع طريق، هل نقتل بالسيف أو نقتل بالصعق؟ إذا أخذنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإن نسأل أهل الخبرة ونقول أيهما أحسن وأريح. إذا قالوا هذه أريح، قتل بالكهرباء، أمن به. باب أخذنا ثلاثة أسئلة. نعم. باب قول الله تعالى إن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس، هذه من حكم التوراة كما قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا عام، لكنه يستثنى منه الكافر لا يقتل بالمسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. ويستثنى منه ما سيأتي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذه فوائد كتبها شيخنا حفظه الله في آية القصاص. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، دلت على أن الحر يقتل بالحر، فهل يقتل بالعبد؟ فيه خلاف بين العلماء، فمذهب مالك والشافعي وأحمد لا، ومذهب أبي حنيفة بلى، وهو اختيار الشيخ تقي الدين. قال وليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل الحر به، انتهى. ولعموم المسلمون تتكافأ دماؤهم، ودلت أيضا على أن العبد يقتل بالعبد، فهل يقتل بالحر؟ نعم يقتل به، لأنه إذا جاز قتله بالعبد فبالحر أولى. ودلت على أن الأنثى تقتل بالأنثى، فهل تقتل بالرجل؟ نعم تقتل به، لأنه إذا جاز قتلها بالأنثى فبالرجل أولى. وهل يقتل الرجل بها؟ فيه خلاف، والمشهور من المذاهب الأربعة أنه يقتل بها، وقال علي بن أبي طالب لا يقتل بها إلا أن يدفع أولياؤها نصف الدية، وقال الزهري والليث لا يقتل بزوجته خاصة، وروى عنه مالك والشافعي وأحمد لا يقتل بها مطلقا. ودلت الآية روى عنه وروي عن مالك يا شيخ ماشي يقول وروى معد عنه أو عنه ما يبغض وروي عن مالك والشافعي وأحمد لا يقبل بها. نعم. وروي عن. نعم. وروي عن مالك والشافعي وأحمد لا يقتل بها مطلقا، ودلت الآية بعمومها على قتل المسلم بالمسلم. في الأقوال كم؟ ثلاثة أربعة. قول الجمهور أنه يقتل بها، والقول الثاني لعلي لا يقتل بها إلا أن يعطي أولاؤها نصف الدية، والقول الثالث لا يقتل بزوجته خاصة، والقول الرابع لا يقتل بها مطلقا، والراجح الأول. نعم. ودلت الآية بعمومها على قتل المسلم بالمسلم والكافر بالكافر، وهل يقتل المسلم بالكافر؟ فيه خلاف، فمذهب أبي حنيفة يقتل به إن كان ذمية، وقال مالك يقتل، يعني يقتل المسلم بالكافر. وقال مالك يقتل به إن كان القتل غيلة، ومذهب الجمهور لا يقتل به مطلقا، لأن الله يقول فمن عفي له من أخيه، والكافر ليس أخا للمسلم، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقتل مسلم بكافر. وهل يقتل الكافر بالمسلم؟ نعم يقتل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية من الأنصار، ولأنه إذا جاز قتله بالكافر فبالمسلم أولى. ودلت الآية بعمومها على قتل الولد بالوالد، وهل يقتل الوالد بالولد؟ فيه خلاف، فمذهب الليث وابن المبارك فمذهب الليث وابن المنذر فمذهب الليث وابن المنذر إلى أنه ذهب يا شيخ لعلها فذهب إن فمذهب الليث وابن المنذر إلى أنه يقتل. إيه صح. ولا عندك إيش؟ عندي فمذهب الليث وابن المنذر إلى أنه يقتل. يمكن ذهب. يمكن ذهب. طيب. فذهب الليث وابن المنذر إلى أنه يقتل به لظاهر القرآن والأحاديث الموجبة للقصاص، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقال مالك إن تعمده تعمدا لا شك فيه مثل أن يذبحه ونحوه فإنه يقتل به وإلا فلا. وقال شيخ الإسلام والسنة إنما جاءت لا يقتل والد بولده، فإلحاق الجد أبي الأم بذلك بعيد. وقال الجمهور لا يقتل الوالد بالولد لحديث لا يقتل والد بولد، وهذا الحديث فيه مقال. قال في التلخيص بعد أن ذكر طرقه، قال عبد الحق هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء. وقال البيهقي طرق هذا الحديث منقطعة. وقال الشافعي حفظت من عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول انتهى. ونقل في شرح الزاد عن ابن عبد البر أنه حديث مشهور عند أهل العلم، فبالحجاز والعراق مستفيض عندهم، انتهى والله أعلم. ودلت الآية على جواز العفو عن القصاص مطلقا، وهو المشهور عند جمهور العلماء. وقال مالك لا يصح العفو في قتل الغيلة، بل يتحتم قتل القاتل. واختاره الشيخ تقي الدين، وذكر القاضي من أصحابنا وجها في من قتل الأئمة يقتل حدا لعموم فساده. ودلت الآية على أن عفو بعض الورثة أو العفو عن بعض القصاص يوجب سقوطه في الجميع، وعلى أن الواجب بقتل العمد أحد شيئين، القصاص أو الدية. وجهه أن الله لما ذكر العفو أشار إلى وجوب الدية بقوله فاتباع بمعروف، وهذا هو الصواب، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، وقيل الواجب القصاص عينا. ويترتب على هذا الخلاف فوائد متعددة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد. ودلت الآية على أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان، فإن القتل العمد كبيرة، ومع ذلك سمى الله المقتول أخا للقاتل ولو كان القتل كفرا. ولو كان القتل كفرا لم يكن أخا، ولو كان القتل كفرا لانتفت الأخوة الإيمانية. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، فاعل الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيمان، وربما قالت مؤمن فاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا حكمه في الدنيا وحكمه في الآخرة، أنه إذا لم يحصل له ما يكفر ذنبه في الدنيا فإنه يعذب بالنار بقدر كبيرته إلا أن يعفو الله عنه. وقالت الخوارج إن فاعل الكبيرة كافر مخلد في النار، وقالت المعتزلة إنه مخلد في النار وليس بمؤمن ولا كافر، بل في منزلة بين منزلتين. ودلت الآية على أن وجوب القصاص رحمة من الله بعباده لما فيه من المصالح العظيمة من إقامة العدل وحفظ الأمن ومنع الظلم، وأن الأخذ به وتنفيذه من مقتضيات العقول السليمة الناضجة. وبه نعرف تسفيه آراء من منعوا القصاص في الوقت الحاضر ممن ينتسبون إلى الإسلام وغيرهم، وأن سياستهم خاطئة من رجال ونساء من ذوي الأنساب والأسباب والألباب. كأن في شيء قبل يا شيخ. إيه في شيء قبل. وش اللي قبل؟ في سهم. في هذا. لكن اختلف العلماء في من له حق العفو، فالمشهور أن جميع الورثة لهم الحق من رجال ونساء من ذوي الأنساب والأسباب، وهو قول أكثر العلماء منهم الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، والمشهور عن مالك أنه للعصبات خاصة، وهو اختيار الشيخ تقي الدين. واختلف العلماء أيضا في من إذا كان أحد المستحقين غير مكلف، والمشهور من المذهب إنه ليس للمكلفين أن ينفردوا بالاستيفاء، وهو مذهب الشافعي. وعن أحمد رواية ثانية أنه يجوز للمكلفين أن ينفردوا به، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. والذي يظهر من الآية أن ذلك حق لجميع الورثة، وأنه ليس لبعضهم أن ينفرد بالاستيفاء، لأن الدية تركة يرثها جميع الورثة، فكل واحد منهم له حق فيها، فليس لغيره أن يفوت حق حقه عليه. والله أعلم. طيب والله أعلم. وهذا انتهى ما قاله شيخنا محمد بن صالح العثيمين جزاه الله خير. لا يقول الألياء لا، الراجح أنه لا يقف. ذكرنا واستدلنا بالآية، ذكرنا واستدلنا بها أن قال فمن عفي له من أخيه، والكافر ليس أخ. وبما صح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يقتل المسلم بكافر. ما ذكرنا الراجح؟ ها؟ هل أصل بين أيدينا؟ طيب ما في مانع، أنا ما جبتها عشان هذا، ولا هي عندي. نعم شيبة موجود. نعم نعم على كل حال أرجح قول الجمهور أرجح في هذا المسألة. لا يا شيخ لا صريحة ما فيها. ودلت الآية على أن عفو بعض الورثة أو العفو عن بعض القصاص يوجب سقوطه في الجميع، وعلى أن الواجب لا لسه ولا إبانها. إيه كافر الذمة، إيه قتل مسلم بالكافر الذمة، بالكافر الذمة. طيب خلونا نقرأ بعدين شو ما دام ستكون في أيديكم إن شاء الله. ما ذلك إن كان قال جمهور بس ما رجحت. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش. باب من قتل أو قتيل. لا يا شيخ ما كملنا. إيه باب قلنا تعالى كنا نشرح الآية أن النفس بالنفس نشرح الآية. قال الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو البخاري باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين. هذا الحكم في التوراة. قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن إلى آخر. أن النفس بالنفس هذه قضية عامة لا يستثنى منها شيء إلا ما دل النص على استثنائه. فالنفس تقتل بالنفس إلا ما دل الدليل على استثنائه. فعلى هذا يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى والحر بالعبد والعبد بالحر والذكر بالأنثى والأنثى بالذكر والفاسق بالعدل والعالم بالجاهل وهكذا. كل العمومات تدخل في آية إلا ما دل الدليل على استثناء. فمما دل الدليل على استثناء الكافر فإنه إذا قتله المسلم لا يقتل به لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر ولو كان ذميا مع أن الذمية معصوم الدم لكنه لا يقتل به المسلم. يقتل الحر بالعبد على القول الراجح لعموم النفس بالنفس ويقتل الوالد بالولد على القول الراجح يقتل به لأن الحديث فيه مقال ولا يقوى على معارضة العموم. وإن كانت دلالة العموم على جميع أفراده ظنية عند الكثير من العلماء لكن نقول لا نخرج عن هذا العموم إلا بدليل. ولأن قتل الوالد لولده من أعظم قطيعة الرحم فكيف نساعده ونقول لا نقتل نساعد هذا على قطيعة الرحم ونقول لا نقتل. فإن قالوا إن الولد إن الأب كان سببا في إيجاد ابنه فلا ينبغي أن يكون الابن سببا في إعدامه كما عللوا به فالجواب على هذا سهل أن نقول إن الابن لم يكن سببا في إعدامه بل السبب في إعدامه هي نفسه هو الذي قتل الولد فقتل به فكان هو السبب في أن يقتل يعني كان الأب هو السبب في أن يقتل. نعم لو أننا شككنا هل الأب تعمد أم لم يتعمد فحينئذ نقول برفع القصاص عنه لأنه لا بد من ثبوت كون القتل عمدا. العين بالعين أيضا تؤخذ العين بالعين. والب هنا وفيما قبلها الباء للعوض والمعوض لا بد أن يكون كعوضه فتؤخذ العين بالعين لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون القصاص جاريا بين الجاني والمجني عليه في النفس يعني أنه ممن يقتل به. فإن كان ممن لا يقتل به كما لو فقأ المسلم عين كافر فإن عين المسلم لا تفقأ لأنه لا يقتص به في النفس فلا يقتص به فيما إيش؟ فيما دون النفس. الثاني المماثلة في الاسم والموضع، المماثلة في الاسم والموضع. الاسم على كل حال كلتاهما عين، لكن المماثلة في الموضع يعني يمنى بيمنى ويسرى باليسرى، فلا يمكن أن نأخذ عينا يمنى بعين يسرى ولا بالعكس. الثالث استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ عين صحيحة بعوراء ولا عين صحيحة بعين قائمة. والفرق بين العورة والقائمة أن القائمة صورتها باقية وبصرها مفقود، والعوراء معروف مصابة بعور أي بعيب يمنع النظر. طيب، فإذا شرط فيه شرط الرابع الأمن من الحيف، الأمن من الحيف، لأن خشي من الحيف فإنه لا قصاص. فلو قلع الأعور عين الصحيح، قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه، لعين الأعور الصحيحة، فإن عين الأعور لا تقلع. لماذا؟ لأن في ذلك حيفا. فالأعور لما قلع إحدى عينه الصحيح لم يفقده بصره، بل بقي بصره. ونحن لو اقتصصنا من الأعور لفقد بصره، إذن لا يمكن الاستيفاء إلا إيش؟ إلا بحيف، إلا بحيف. وعليه فلا تؤخذ عين الأعور الصحيحة إذا قلع عين السليم المماثلة لهذه العين الصحيحة. وقال بعض أهل العلم بل تؤخذ ويدفع نصف الدية. من الذي يدفع نصف الدية؟ المجني عليه الأول. وقال بعض العلماء بل تؤخذ بلا شيء، تقلع عين الأعور الصحيحة ويكون الأعور هو الذي جنى على نفسه، والذي جنى على نفسه، لأنه لو شاء، وإن كنا لا نمكنه من ذلك، لكن لو شاء لقلع الأعور، لقلع العين التي تماثل عينه إيش؟ العوراء. لكن هو الذي جنى على نفسه فقلع العين المماثلة لعينه الصحيح. ولعل أقربها للصواب القول الأول أنها لا تقلع، لأن هذا حيف. طيب، العين بالعين، إذا كانت عين العين المقلوعة ضعيفة النظر وعين القالع قوية، أو كانت عين العين المقلوعة ليست جميلة وعين القالع جميلة، هل تقلع عين القالع وهي أقوى نظرا وأجمل منظرا؟ نعم، نعم تقلع، تقلع. كما أننا نقتل الشاب بالشيخ والعالم بالجاهل، العالم بالجهل. نعم، والأنف بالأنف أيضا يؤخذ الأنف بالأنف. يشترط المماثلة إيش؟ في الموضع. لا، الأنف بالأنف. ها؟ لا يختلف. طيب، إذا لا يختلف، لكن يشترط الأمن من الحيف، الأمن من الحيف. بأن يكون قطع الأنف من المارن، من مارن الأنف. مارن الأنف هو ما لان منه، هذا مارن الأنف ما لان منه، فإن قطعه من فوق من العظم فإنه لا يقتص منه. قالوا لأننا لا نأمن من الحيف. أيها الإخوة.